بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربردي، شاربردي إلى أن قال: المرفوعات. وصلنا إلى مبحث المرفوعات. المرفوعات جمع مرفوع، والمرفوع هو ما اشتمل على علم الفاعلية. طيب سيأتي الكلام، ربما يكون مكرر، نمشي معه. قال رحمه الله: أي هذا باب المرفوعات، يعني يشير إلى أن المرفوعات التقدير هذا باب المرفوعات، الأصل هكذا، فحذف المبتدأ وحذف الخبر وهو هذا بابه، وأقيم المضاف إليه وهو المرفوعات مقام الخبر، مقام هذا باب، مقام بابه. فالمرفوعات هو المرفوعات، نستطيع أن نقول هو خبر لمبتدأ محذوف، هذا بابه على تقدير مضاف، هذا باب المرفوعات هكذا. نعم، لكن المرفوعات الآن بالرفع لماذا جعلناها مكان الخبر، مكان باب، وباب مرفوع على الخبرية؟ لماذا لم يقل شيخنا المرفوعات هذا محلها أو شيء تكون مرفوعة؟ هذا باب المرفوعات، يعني التقدير اللي جعله هنا تصير مكسورة. إيه هو إحنا هو بالأصل مضاف إليه على حسب ما قدر المؤلف، وهذا عادة إذا حذف المضاف يجعل المضاف إليه مكانه ويعطى إعرابه، هذه دائما، هذا دائما هكذا. نعم، أقصد هنا في المتن قال المرفوعات رفع، لكن هنا الشارح قدرها قدر المرفوعات، أي التقدير هذا باب المرفوعات. نعم هكذا، فحذف الباب قال هذه المرفوعات، يعني باب المرفوعات، ورفع ارتفع المرفوعات لأنه مكان باب، وباب مرفوع. نعم، قال رحمه الله: وهي جمع المرفوع. إيه المرفوعات جمع مرفوع. نعم، وهو ما اشتمل المرفوعات جمع المرفوع، المرفوع مفرد والمرفوعات جمع، وإيش وهو ما اشتمل وهو إحنا قلنا المرفوعات ثم قال وهو، المرفوعات جمع ثم أفرد الضمير وذكره قال وهو، يعني وهو ما قال وهي. طيب وهو الضمير راجع إلى أين؟ راجع إلى المرفوعات، إلى المرفوع، المرفوع المفهوم من المرفوعات، لأن المرفوعات جمع المرفوع، جمع إيش؟ المرفوع. وهو أي المرفوع الذي هو مفرد المرفوعات. وهو ما اشتمل على وهو أي المرفوع الذي هو مفرد المرفوعات، ما اشتمل اسم اشتمل، ما أي اسم اشتمل، اتصف يعني بإيش؟ على علام، اشتمل على علامة، على علم الفاعلية. إذن المرفوعات هو أي اسم المرفوع المفهوم من المرفوعات، أو واحد المرفوعات هو الاسم، ما أي الاسم الذي اشتمل على علم، يعني علامة الرفع. المرفوع هو الاسم الذي اشتمل أو اتصف بعلامة الرفع، وهي علامة الرفع إما الضمة في الاسم المفرد أو الجمع التكسير، وإما الألف في التثنية أو الواو في الجمع، هذه علامة الرفع. مش اشتمل على علم إيش؟ الفاعلية. ها؟ نعم. هكذا العبارة، على علم الفاعلية. نعم، ما اشتمل على علم الفاعلية، يعني على علامة كون الشيء فاعلا. الفاعلية هنا الياء هنا الفاعلية هنا التاء هنا التاء المصدرية، فاعلية مفعولية، هذه تاء المصدر، يعني على هنا. قال رحمه الله: وعلامة الفاعلية هي كما ذكر إما الحركة الرفع الضمة أو الألف أو الواو. وإنما قدمها على المنصوبات. لماذا قدم المرفوعات على المنصوبات؟ يعني لماذا لم يقل يبدأ بالمنصوبات وبدأ بالمرفوعات؟ نعم، لأنها أصل بالنسبة إليهما. لأن المرفوعات أصل بالنسبة للمنصوبات والمجرورات. ليش؟ نعم، لأن الكلام يحصل من مرفوع. لأن الكلام يتكون من مرفوعين ولا يتكون من منصوبين ولا من مجرورين. يعني لأن المرفوع عمدة، لأن المرفوع إما أن يكون فاعلا وهو عمدة، وإما أن يكون مبتدأ أو خبر وهما عمدة، بينما المفعول به فضلة، لأنه لا يكون مفعول به إلا لا يكون المنصوب. المنصوب لا يكون عمدة بل يكون فضلا، لأن المنصوب لا يكون إلا مفعولا به أو مفعولا معه أو مفعولا فيه أو مصدرا، وكلها فضلات يعني ليست عمدة. وكذلك المجرور ليس بعمدة لأنه مضاف إليه أو مجرور بالحرف، وهو والمضاف إليه أو المجرور بالحرف ليس بعمدة. ولذلك لما كان المرفوع هو الأصل وهو العمدة قدمه على المنصوب وعلى المجرور. نعم. ولا يحصل من منصوبين ومجرورين أو أكثر. إيه نعم. والمرفوعات على ضربين. إيه نعم. أحدهما أصل وهو أن يكون رفعه أصالة. أحدها المرفوعات على ضربين، على قسمين، أحدها مرفوع بالأصالة، يعني مرفوع بالأصل، يعني قال وأحدهما إيش؟ أصل وهو أن يكون رفعه أصالة. أصالة، مرفوع بالأصالة، نعم. والثاني ملحق به. والثاني ملحق بالمرفوع، يعني رفعه ليس بالأصالة إنما ملحق به، مثل نائب الفاعل كما سيأتي معنا. نعم. أي بالأصل، وهو أن يكون رفعه ملحقا بالأصل. نعم. أي مشابها بالأصل به. في بعض المرفوعات مرفوع هو أصالة مرفوع، بعض المرفوعات ليس مرفوعا بالأصالة لكنه لما ألحق بالأصل ارتفع مثل ارتفاعه، مثل نائب الفاعل. نائب الفاعل في الأصل مفعول به لكن ارتفع لأنه حذف الفاعل وأقيم هو مقامه فارتفع. نعم. أي مشابها به. قوله فالأصل هو الفاعل. فالأصل هو الفاعل، المرفوع بأصالة الفاعل. نعم. أي الذي يكون رفعه بالأصالة هو الفاعل. هو الفاعل. نعم. لأن أساس النحو ما قاله علي. لأن ما الدليل على أن الفاعل مرفوع؟ الدليل هو أن الإمام علي رحمه الله رضي الله عنه لما أمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع مبادئ النحو وقال له ضع مبادئ، قال كيف يعني؟ قال له الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور، وانحو على هذا فسمي علم النحو. سيدنا علي نص على هذا الشيخ هكذا يقال، والله أعلم. النحاة هكذا يذكرون أنه أول من وضع علم النحو هو الإمام علي أبو الأسود بأمر من الإمام علي. ما قاله علي لكن مبادئ يعني مو بالشكل التفصيل والتقعيد الموجود عليه الآن. نعم. الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. كرم الله وجهه. لأنه يقال أنه ما رأى عورته، أو أنه لم يسجد لصنم، أو أنه ما رأى عورته، هذا هو السبب. نعم. عورته. إيه. طيب. إيه. الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. ها. والمضاف إليه مجرور. المضاف إليه مجرور وما سواها فرع عليه. إيه. طيب. نعم. قوله وهو أي الفاعل ما أسند الفعل. إذن أول شيء هذا المرفوع بالأصالة وهو الفاعل، ما هو تعريفه؟ ما هو تعريف الفاعل؟ وذكرنا الفاعل مرفوع لقول الإمام علي الفاعل مرفوع وهكذا صار. وما ذكروا العلة أنه الفاعل مرفوع، قالوا لأن الفاعل قليل، لأنه معنى المرفوعات قليلة، يعني عندنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، والضمة ثقيلة. الضمة ثقيلة. المفعول فيه كثير، مفعولات المنصوبات، المنصوبات أو نقول المنصوبات 17 أو نقول المفاعيل 5، مفعول مصدر مطلق، مفعول به، مفعول معه، مفعول له، مفعول فيه، والفتحة خفيفة، فأعطي الخفيف للكثير وأعطي الثقيل للقليل قصدا للتعادل. نعم. قال الفاعل إيش؟ نعم. ما أسند الفعل أو هذا تعريف الفاعل. الفاعل ما هو تعريفه؟ ما يعني اسم، اسم أسند إليه الفعل مثل قام زيد، أو ما فيه معنى الفعل، يعني اسم فاعل مثلا فيه مثل أقائم الزيداني، الزيداني فاعل أسند إليه، مو فعل قائم، أسند إليه اسم فاعل، لكن اسم الفاعل هذا يقوم مقام الفعل لأنه على تقدير أيقوم الزيدان. إذن الفاعل هو ما أسند إليه الفعل أو شبهه، وهو اسم الفاعل مثلا، واسم المفعول أيضا كذلك، أمضروب العمران. وقدم الفعل أو شبهه عليه، يشترط تقديم الفعل على الفاعل وعلى نائب الفاعل، ما يجوز تأخيره عند البصريين، تقول قام زيد ولا تقول زيد قام، وتجعل زيد فاعل مقدم وقام فعل ما، إلا عند الكوفي. وقدم عليه على جهة قيامه به، على قدم الفعل أو ما فيه معنى الفعل على الفاعل، قدم عليه على جهة قيام الفعل أو شبه الفعل به أي بالفاعل، لأنه مثلا القيام قائم بزيد، حاصل بزيد، قام زيد القيام حصل ووجد بزيد بسبب الفاعل. نعم. وقدم الفعل أو شبهه عليه على جهة قيام الفعل به. أو شبهه به، به. وإنما قال ما أسند الفعل أو شبهه إليه، ولم يقل اسم أسند الفعل أو شبهه إليه. ما قال هو؟ قال وإنما قال ما أسند، ما قال اسم، قال ما بدل اسم، قال ما أسند الفعل أو شبه، ولم يقل اسم أسند الفعل أو شبه. لماذا لماذا آثر ما على اسم، لم يقل اسم؟ نعم. ليدخل فيه الفاعل الذي ليس باسم، لأنه أحيانا الفاعل لا يكون اسما، لو قال الفعل هو ما، وإذا لو قال هو اسم أسند إليه الفعل، أحيانا يكون الفاعل غير اسم، كان يكون جملة مؤولة بالمصدر أو بالاسم مثلا. طيب كجملة مؤولة؟ أقرأ أنت العبارة. نحو أعجبني أن خرجت. يعني أحيانا الفاعل ليس اسما وإنما هو جملة لكن مؤولة بالمصدر، مثلا أعجبني أن خرجت، أعجب فعل ماضي نلقايا مفعول به مقدم، أن حرف مصدري، خرجت فعل فاعل، وجملة أن خرجت في تأويل المصدر فاعل أعجبني، يعني التقدير أعجبني خروجك. هنا أن خرجت ليس اسما مع أنه فاعل، ولذلك لم يقل ما أسند إليه، لم يقل الفاعل هو اسم، لم يقل هو اسم أسند إليه الفعل، لأنه أعجبني أن خرجت ليس اسما، أن خرجت ليس اسما، بل هو جملة لكن مؤولة بالمصدر. لذلك قال ما الفاعل ما أسند إليه، ما يعني اسم صريح أو مؤول بالاسم الصريح. ولذلك آثر كلمة ما على اسم، على لفظ الاسم. قال رحمه الله نحو أعجبني أن خرجت، فأن مع خرجت في محل الرفع فاعل لأعجبني وليس باسم، ليس باسم، يعني ليس باسم صريح، بل هو مؤول، هو جملة ولكنه مؤول بالمصدر، يعني مؤول بالاسم. لذلك قال الفاعل ما أسند إليه، ولم يقل اسم أسند إليه. نعم. قال رحمه الله قوله ما أسند الفعل نحو قام زيد. مثال ما أسند إليه الفعل قام زيد. قام فعل ماضي، زيد فاعل، قام فعل أسند إلى الفاعل، والفاعل مسند إليه، وقام مسند به. نعم. فقام فعل أسند إلى الفاعل وهو زيد. قوله أو شبهه. ومثال ما أسند إليه شبه الفعل يدخل فيه فاعل اسم الفاعل. لماذا قال أو شبهه؟ ما أسند إليه الفعل أو شبهه. ما أسند إليه الفعل مثل قام زيد، أو أسند إليه شبه الفعل. شبه الفعل مثل اسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل أحيانا يعمل عمل فعله أيضا يرفع الفاعل، فكما يقول أن قام يرفع الفاعل، يقوم يرفع الفاعل، قائم كذلك يرفع الفاعل. تقول زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه، زيد مبتدأ قائم خبر، أبوه فاعل لقائم مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. فاسم الفاعل شبه الفعل أيضا يعمل عمل، فأبوه أسند ما أسند إليه الفعل، إنما أسند إليه شبه الفعل وهو قائم، لأن قائم اسم فاعل، لأنه يشبه الفعل في المعنى والعمل، لأنه قائم يقوم فهو قائم، يعني نفس الحروف تقريبا، والعمل يعمل عمل فعلي، اسم الفاعل يعمل عمل فعلي. طبعا يا اسم الفاعل يعمل عمل فعلي بشروط، يعني شروط ستأتي معنا في الكتاب، شروط أعمال اسم الفاعل. نعم. قال رحمه الله وأمثاله من الصفة المشبهة والمصدر. وأمثال اسم الفاعل، وفي أمثلته ولا وأمثاله؟ وأمثاله إيه؟ يعني اسم الفاعل له عدة أمثلة، اسم الفاعل وأمثاله. أولا اسم الفاعل أحيانا له عدة صيغ، مثلا ضارب اسم فاعل، ضراب اسم فاعل، ضروب اسم فاعل، يسموها أمثلة اسم الفاعل. أمثلة اسم الفاعل يعني كلها تعمل عمل اسم، لكن تختلف في المبالغة، يعني مثلا ضراب أبلغ من ضارب وهكذا. وفي هناك أيضا أمثال اسم الفاعل من جهة العمل والاشتقاق، مثل الصفة المشبهة زيد حسن وجهه، وأفعل التفضيل أيضا هذه تعمل عمل الفعل، مثلا زيد أحسن منه أبوه، مثلا أحسن منه أبوه أو أقرب منه أبوه، أي أبوه فاعل لأفعال التفضيل. زيد حسن وجهه فاعل لحسن، حسن صفة مشبهة. يعني اسم الفاعل والصفة المشبهة هذه الأمثلة كلها، وأفعال التفضيل هذه كلها، وكذلك أفعال التعجب أيضا، ما أحسن زيدا أيضا، أحسن بزيد أيضا، هذه تعمل عمل الفعل. كل هذه المشتقات تعمل عمل الفعل، فتحتاج إلى الفاعل. نعم. وتكون مسندة إلى فاعلها. نعم. وأمثاله من الصفة المشبهة والمصدر. والمصدر كذلك يعمل عمل الفعل، لأن إذا كان الفعل ضرب يعمل، فما اشتق منه الفعل ضرب أيضا ضرب. أعجبني ضربك زيدا، أعجبني ضربك، نقول ضربك زيدا ضرب حسن مثلا، ضرب مبتدأ والكاف فاعل مضاف إليه، شو هو الفعل الأصل في الفعل أن يكون مرفوعا، لكن فاعل المصدر يأتي منصوب مجرورا، فاعل المصدر يأتي مجرورا، فاعل يأتي مجرورا، فاعل إيه هنا فعل أحيانا يجمع فعل اسم الفاعل، فعل المصدر أحيانا يكون يأتي مجرورا، ضربك زيدا، ضربك أعجب، ضرب زيد عمرا، يعني هنا فعل المصدر هو زيد، ضرب زيد مجرور مضاف إليه، لكن هو في محل رفع فاعل عمرا مفعول به، وعمرا مفعول به. يقول مجرور لفظ منصوب. منصوب مع لا مجرور لفظ مرفوع محله. أنا. قال رحمه الله واسم التفضيل والظرف. وظرف اسم والظرف كذلك الظرف يعمل عمل فعله مثلا عندك زيد عندك زيد مثلا همزة الاستفهام عندك ظرف مكان وكاف مضاف إليه وزيد فاعل لكن متى يكون زيد فاعل هو شوف فيها فيها فيها خلاف بعضهم يجعل عندك مبتدأ خبر مقدم يعني الظرف أو في الدار زيد أو في الدار زيد مثلا يجعل الجار مجرور أو عندك زيد يجعله خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر هذا إعراب صحيح في إعراب آخر وهو أن يجعل في الدار جار مجرور وزيد فاعل بالجار المجرور لأن الجار المجرور قائم مقام فعل محذوف يعني التقدير استقر زيد عندك هكذا قال في الله شك قال فيه خلاف يقول هو الراجح عند كما قال ابن هشام في القواعد يقول الراجح هو عند أن يجعل جر المجرور أن يجعل زيد معك زيد مثلا أن تجعله فاعل بالجار والمجرور لنيابته عن استقر محذوفا وهذا هو الراجح عند الحذاق من النحاة يعني والإعراب الثاني أن تجعله خبرا مقدما وزيد مبتدأ مؤخر يعني فيه إعرابا هنا قال رحمه الله وغيرها كأسماء الأفعال وغيرها مثل أسماء الأفعال هيهات زيد يعني بمعنى بعوذة أيضا يعمل عمل فعله لأن اسم الفعل يعمل عمل فعله الذي هو بمعناه هيهات بمعنى بعوذة فهيهات زيد يعني كما أن بعوذة زيد بعد يطلب فعل هيهات نفس الشيء هنا نحو زيد قائم أبوه هذه مثال أمثلة وطبعا قام زيد هذا واضح جاء أتى بمثال ما أسند إليه الفعل وقد تقدم أما ما أسند إليه اسم الفاعل وما عداه من مثلا اسم التفضيل وحصف المشبهة سيأتي أمثلة عليها الآن يعني والمصدر والضرب يأتي نعم زيد قائم أبوه هذا مثلنا له أبوه فاعل لقائم نعم فأبوه فاعل لقائم نعم قوله وقدم عليه وهذا نحن ذكرنا الأمثلة قال من تتمة التعريف هو ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه الفعل أو شبهه يعني يشترط أن يتقدم الفعل أو شبهه على الفاعل عند البصريين هكذا يشترط تقديم العامل الذي هو الفعل أو شبهه عليه أي على الفاعل لا يجوز تأخيره عنه نعم وقدم عليه ليخرج زيد ليخرج أو ليخرج زيد إيش يخرج زيد في مثل قولك زيد قام إيه إذا قلنا زيد قام هذا أيضا زيد اسم مرفوع وأسند إليه الفعل أسند إليه القيام وقام هذا فعل لكن ليس على جهة قيامه به نعم على جهة قيامه به لكنه لم يتقدم عليه زيد قام أيضا ينطبق عليه تقريبا تعريف إلى حد ما لكن يخرج بقيد وقدم عليه يعني فرق بين زيد قام وبين قام زيد أن قام زيد قدم الفعل عليه هو هذا المطلوب لابد أن يتقدم الفعل على الفاعل أما زيد قام أيضا اسم مرفوع أو اشتمل على علم الفعل على رب وأسند إليه الفعل وعلى جهة قيامه به ولكنه لم يتقدم فعله عليه وإنما تأخر عنه فيعرب مبتدأ ولا يعرب فاعل زيد المبتدأ وقام فعل فاعل ضمير مستتر في محل رفع خبر زيد نعم قوله على جهة قيامه به نعم معنى هذا القيد على جهة قيام به يخرج إيش؟ يخرج عنه مفعول ما لم يسمى فاعل. الآن مثلا ضرب زيد، ضرب زيد، ضرب زيد، زيد اسم مرفوع قدم عليه الفعل، قدم عليه عامله وأسند إليه عامله، لكن ليس على جهة قيامه به بل على جهة وقوعه عليه. إذا قلت ضرب زيد، الضرب لم يقم بزيد إنما وقع على زيد، نائب الفاعل غير الفاعل، الفاعل تقدم، الفعل عليه على جهة قيامه به. الفعل يعني الفعل القيام قام بزيد، يعني وجد بزيد، لولا زيد لما وجد إيش القيام. القيام. لكن ضرب زيد، ضرب زيد اسم مرفوع تقدم عليه العامل أو الفعل، نعم وقدم عليه، لكن لا على جهة قيامه به بل وقوعه عليه. ضرب زيد لأنه الضرب وقع على زيد ولم يقم بزيد إنما وقع عليه. نحو ضرب زيد فإن قيام الفعل ليس به بل وقوع الفعل عليه، عليه. وإنما لم يقل قائما به هنا ليدخل الفاعل الذي يقوم الفعل به حقيقة. نحو علم زيد، هذا قال وإنما لم يقل على قال على جهة قيامه به ولم يقل قائما به، قدم عليه قال على جهة قيامه به، ليش ما قال قدم عليه حال كونه قائما به ليدخل فيه إيش أو ليدخل فيه إيش الفاعل نعم علم زيد، نعم فإن العلم زيد العلم قائم بزيد، نعم طيب. والفاعل الذي لا يقوم الفعل به حقيقة لا يقوم، نعم. نحو قرب زيد وبعد زيد ومات بكر، هذا الآن مات بكر مثلا، خلينا نأخذ مات هاي أوضح. الآن الموت، الموت وقع على بكر ولا قام ببكر؟ وقع قام لا هو هو ما يعني هو وقع في الواقع، وقع عليه ما قام به، ولذلك على قال على جهة قيامه به ولم يقل حال كونه قائما به، لأنه أحيانا لا يكون قائما به بل يكون موجودا عنده، الموت موت من قبل هو موجود عند بكر وعند عمر ولا، وكذلك بعد زيد أو البعد والقرب موجودان قبل زيد، نعم. ولذلك لم يقل قائما به لأنه هذا قرب زيد مات زيد لم يقم بهما، وإنما يعني وجد القرب أو وجد الموت مع يعني زيد، نعم. مشان طيب وهو على ضربين، وهو الفاعل على ضربين سيأتي، يعني هذا نقف، إذن هذا موقف حسن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في قصة مرة صارت